يا صديقي لي تقول انك صديقي وين عني يوم انا بحزات ضيقي جيتني هاليوم تسأل عن مصابي يا عسى عشره مع امثالك حريقي وش يهمك عاد كل اللي جرالي ربي المعبود سهل لي طريقي وش يهمك عاد كل اللي جرالي ربي المعبود سهل لي طريقي للأسف كنت أحسبك دايم يميني وافتخر واقول يا نعم الصديقي ما عرفتك بس من يوم وليلة ولا عرفتك بس من جملة فريقي مصر كنا نعيش بظل واحد نرسم الآمال بالود الحقيقي ما عرفتك بس من يوم وليلة ولا عرفتك بس من جملة فريقي مصر كنا نعيش بظل واحد نرسم الآمال بالود الحقيقي ما طلبتك شي في يوم ورجيتك وان طلبتك احسبك دايم رفيقي ما طلبتك شي في يوم ورجيتك وان طلبتك احسبك دايم رفيقي بينت الايام لي معدن صفاتك وبينت لي دمعة الوقت الشفيقي لو بودي شفتها من حد غيرك بس لي طبعي وانا ساسي وثيقي لو بودي شفتها من حد غيرك بس لي طبعي وانا ساسي وثيقي يا صديقي الاولي روح زمانك الصديق يكون في الشدة صديقي.